بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري، قام تو إلمن ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ وأفراده بزيارة قاعة الآثار التاريخية لتأسيس الحزب يوم الخامس الأربعاء.